من دموع القلة، من دموع القلة. قد يستعمل دموع القلة للكسر والعكس بالعكس، يكون مجازا ويكون حقيقة، على الخلاف في أقل في أكثر جمع القلة وفي أقل جمع أكثر، ذكرناه فيما مضى. وطلع البدر المنير في الدجى، وطلع يعني وما طلع، ومدة طلوع، وقلنا ما مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها دمى، وظرفية لأنها تضاف إلى الظرف مدة. أقول مدة قطعي، مدة قطعي، ظرفية لأنها أضيفت إلى مدة، قطعي هذا المصدر أخذناه من قطعة، مدة قطع شمس النهار أبرزا. وما طلع البدر، وما طلع، طلع معطف على قوله قطع، ومدة طلوع البدر أي القمر ليلة تمامه المنير، هذه صفة لازمة كاشف، لأن البدر لا يكون إلا منيرا، لا يكون إلا منيرا. في الدجى جمع دجية وهي الظلمة، وهي الظلمة. إذن ختم الناظم بهذه الأبيات، وأظنها 17 بيتا لهذا النظم، وقد مررنا عليه شيئا فشيئا. سأل الله العظيم أن ينفعنا بما فيه إن كان فيه نفع، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا جميعا، وأن يوفقنا الإخلاص بالقول والعمل. ونقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.